أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أرحب بكم في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس الثاني بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، كما أسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر إخواننا في الشام. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك ببشار وطغمته، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا تقل لهم في الأرض راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. أيها الأحبة، حديثنا هذه الليلة واستكمال لما سبق الكلام عليه في المقطع السابق درس الماضي، حينما كان الكلام على شرح قول صاحب المتن رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي، وقوله جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وأشرنا إلى شيء مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الشرح عن هذه القضية المهمة، ألا وهي قضية مصدر التلقي، تلقي هذا الدين عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القضية التي اعتراها من العوامل التي سعت إلى إضعاف قيمة النص الشرعي عند المسلمين وتقديم الأهواء بصرف النظر عن مسميات هذه الأهواء على شرع الله سبحانه وتعالى بمسميات مختلفة يجمعها الهوى، وأشرنا إلى شيء من ذلك في ما تقدم من الدرس الماضي، ولم نستكمل هذا الموضوع لطوله، لعلنا في هذه الجلسة أن نحاول استكمال هذا الموضوع المهم حقيقة، لأن هذا الموضوع يعني هو من أخطر الموضوعات التي وجهت سهام الطعن والتشكيك في دين الله سبحانه وتعالى من هذا المنفذ، وهو تقليل وتضعيف قيمة النص الشرعي في قلوب وفي عقول المسلمين. وهذه ظاهرة ليست بالجديدة، ظاهرة ليست بالجديدة، وإنما هي تتلون في كل زمان وتلبس لكل زمان لبوسه الذي يناسبه، وإلا فإن هناك من القواسم المشتركة بين هؤلاء، وهي كما قلنا إضعاف قدسية النص الشرعي في قلوب المسلمين تحت مسميات متعددة. ومن هذه الوسائل الطعن في دلالة النص الشرعي، واعتبار أن دلالته ظنية سواء كان ذلك في ثبوته أو في دلالته على الأحكام، في مقابل القطع بدلالات القواطع العقلية كما زعموا. وأيضا من وسائل هذا الإضعاف هو المعارضة للنص الشرعي، وهذه المعارضة بدأت مبكرة، إما بنص آخر مثله أو بمعارض عقلي أو باسم المصلحة وتقديمها على النص، أو باسم المقاصد العامة الشرعية وتقديمها على النص، أو باسم الواقع كما هو في عصرنا الحاضر وتقديمها على النص، ومحاولة تطبيق النصوص لتتناسب وتتوافق مع الواقع الذي نعيشه، ومن آخر هذه المظاهر هو تطبيق النصوص الشرعية ومعارضتها للعلم الحديث، وتطبيق النصوص لتكون موافقة للعلم الحديث. والصور في هذا الموضوع يعني كثيرة جدا، يمكن يصعب استقصاؤها والكلام فيها من هذا الجانب. لكن أول من بدأ في القانون في دلالات النصوص بعد الخوارج الذين ضربوا كلام الله بعضه ببعض، ونتيجة لجهلهم وعدم فقههم وفهمهم لكتاب الله عز وجل، تشبثوا ببعض النصوص وغفلوا وتغافلوا عن بعضها الآخر، فوقعوا فيما وقعوا فيه من مخالفات عقدية وعملية كثيرة خالفوا فيها المسلمين، وخرجوا عن جادة أهل الإسلام وعن اتباع سبيل المؤمنين. لكن لم يكن عند الخوارج وعند المتقدمين أي نزعة في التقليل أو التضعيف من هيمنة النص الشرعي، فكلهم يحترمون النص الشرعي، ولكنهم يأتيهم الخلل من جهة فهمهم للنص الشرعي، فيفهمون بعض النصوص ويتشبثون بها على حساب النصوص الأخرى. ونحن نعلم كما سنشير إليه بعد قليل أن كلام الله عز وجل لا يعارض بعضه بعضا، ولا يناقض بعضه بعضا، ولا يخالف بعضه بعضا، وإنما يفهم كلام الله بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بكلامه وبسنته القولية والفعلية والتقريرية، لأن هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أرسل إلا ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ولعلهم يحذرون. فهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يضرب كلام الله عز وجل بعضه ببعض ويعارض بعضه ببعض، فلا شك أن هذا سبيل، أن هذا هو سبيل الذين من قبلنا اختلقوا فخالف الله بين قلوبهم، فوقع ما وقع بينهم من الخلاف والاختلاف في دينهم. ولذلك لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مرة على أصحابه وهم يتجادلون، هذا يدلي بآية وهذا يدلي بآية، غضب عليه الصلاة والسلام، وظهر الغضب على وجهه عليه الصلاة والسلام، واحمر وجهه حتى يقول الراوي كأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم من الحمرة، وقال أبي هذا أمركم؟ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، قال مبينا عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، أن يضرب كلام الله بعضه ببعض. أما ظاهرة الاعتراض على النص الشرعي بالهوى أو بالعقل أو بغير ذلك أو الطعن في دلالته، فلم تظهر هذه إلا متأخرة، وأول ما أثر عنه القول بمعارضة النص الشرعي بالعقل هو واصل بن عطاء رأس المعتزلة، الذي فتح على المسلمين ما لا يخفى عليكم من آثار، تشبث بهذه الظاهرة وهي قضية المعارض العقلي للنص الشرعي، تشبث بها وتشبث واستمسك بها من جاء من بعده من الطوائف، أخذت الزمام المعتزلة، أشربها من جاء من بعدهم من الأشاعرة، وجميع أصحاب أهل الأهواء الذين سلكوا هذا المسلك من بعد ذلك، حتى قنن وقرر الرازي قانونا كلي المعروف في تعارض العقل والنقل وتثبيت هذا التعارض وتقديم الدلالة العقلية على الدلالة النقلية عند التعارض. وهذا القول من الرازي ليس هو أول من قال به، إنما قال به من قبله الإمام الغزالي وكذلك الإمام الجويني، ولكنهم لم يصرحوا بما صرح به الرازي بعد ذلك حينما أعلن ما كان يعني يستحيا من ذكره وإعلانه، فصرح بهذا القانون الكلي، وأصبح من جاء من بعده عالة عليه في هذا الموضوع. على كل استمر هذا هذه المعارضة، المعارضة العقلية، إلى لحظتنا هذه. فهناك وخاصة ما يسمى بالمدرسة العقلية من تتبنى قضية المعارضة العقلية، فهم يعرضون النصوص العقلية على النصوص الشرعية على ما سموه عقلا، فإذا رأوا أن هناك ثمة تعارض قدموا العقل على النقل وأولوا النصوص الشرعية من أجل هذه الموافقة، وبناء على هذا فتح باب التأويل المذموم الذي هو في حقيقته تحريف لكلام الله عز وجل. وأيضا ظهرت مقالة تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، وتعرفون أول من حمل لواء هذه المقالة هم المعتزلة، لأنها تخدم هذه القضية، قضية ظاهرة التعارض الذي سبقت الإشارة إليه في ما تقدم. فقلنا إن هذه المعارضة إما بنصوص أخرى أو بالعقل أو بالمصلحة، وهذه لم تكن ظاهرة في عند المتقدمين، اللهم إلا عبارات متناثرة عند الفوطي وهو من الأصوليين الحنابلة المتأثرين بالاعتزال، فعنده شيء من هذا الإشكال فرح بها وطار بها فرحا أتباع المدرسة العقلية المعاصرة، وأخذوا يحتجون بها ويرون أن المصلحة تقدم على النص الشرعي عند الحاجة، وصاروا يعني يؤولون بعض المواقف التاريخية من حياة الصحابة الخلفاء وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم للإسلام بمثل هذه القضية. وهذا مبدأ خطير جدا، وهو الجرأة على معارضة النص الشرعي بأي مسمى كان. ومن أكبر الشبهات التي يطنطنون حولها دائما ويثيرونها هي قضية ما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه لما درأ الحد، ونقول درأ الحد أيام المجاعة، درأ حد السرقة نظرا لما كان فيه الناس من مجاعة، ويعني هناك عوامل خطيرة جدا قد تجرئ الناس إلى مد أيديهم إلى أموال غيرهم. فعمر رضي الله تعالى عنه بفقهه النافذ رضي الله تعالى عنه اجتهد فدرأ هذا الحد بهذه القضية، وهذا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. أما هؤلاء فقد اطرحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم جانبا، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، وتشبثوا بمثل هذه الحادثة وقالوا لا، هذا من عمر قدم المصلحة على النص الشرعي، وأخذوا يبنون على هذه يعني مقالات متعددة. الدافع لذلك هو الهوى بلا شك. كذلك قضية المقاصد الشرعية، والمقاصد كما هو معلوم لها اعتبارها ولها يعني مقامها ولها أثرها أيضا في تعليل الأحكام وبيانها، لكن لا يمكن أن تكون مصادمة ومعارضة أو تكون ذريعة لاطراح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جانبا. كذلك بالنسبة للواقع والمعاش والمعاصر وغير ذلك من الأمور، فهذه أيضا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون معارضة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالهيمنة والحكم الذي لا خيار فيه إنما هو لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والواجب هو تطويع واقع الناس لموافقة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا العكس. وكذلك بالنسبة للعلم الحديث من المقطوع به أن الحق لا يعارض الحق، وأن متى ما ثبتت حقيقة علمية ثبوتا قطعيا فإنه لا يمكن بحال أن تعارض نصا شرعيا البتة. فإذا كان ولا بد من وجود معارضة فهذا تشكيك في ما يسمى بالحقيقة العلمية. وكم سمعنا مما يظنون بأنها حقائق علمية ويقطعون بذلك ويؤولون لها النصوص، وما هي إلا فترة وجيزة من الزمن. وإذا الذين قالوا بأن هذه من الحقائق العلمية يقولون إن هذه كانت خطأ، واكتشف من بعدها ما يدل على بطلانها. فلا أدري ما هو موقف أولئك الذين طوعوا النصوص من أجل أن توافق ما ادعي أنه حقيقة علمية في تلك الحالة، وتراجع أصحاب تلك الحقيقة وقالوا إنها أصبحت خرافة عندهم، فماذا يقول أمثال هؤلاء الذين فرقوا في الحق الذي نزله الله سبحانه وتعالى عندهم وقدموا اجتهادات البشر على مثل هذا الأمر. على كل ما أيها الأحبة، الموضوع يطول، الموضوع ذو شجون، لكننا حينما نتكلم عن هذا الموضوع وما نسمعه ونقرأه الآن فيما هو مطروح في ما يسمى بالمدرسة العصرية والقراءة الجديدة للنص الشرعي ومنهج التيسير المعاصر وغيرها من الطرقات التي نسمعها، هذه إنما هي امتداد لذلك الفكر البالي من الذين عارضوا النصوص الشرعية بأهوائهم بأي مسمى من المسميات التي طرحوها، إنما كان بالعقل أو بغيره من الأمور. ونلاحظ عند التأمل أن ثمة قاسم مشترك بين هؤلاء العصرانيين الذين يتسمون ويسمون بالتنويريين، وهم ظلاميون لا تنويريين، فإن التنوير والنور إنما يؤخذ من الهدي المحمدي من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يطلق عليهم التنويريون اليوم كما أطلق على أسلافهم بأهل التوحيد، وهم أهل الشرك والمخالفة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. من هذه القواسم المشتركة بين أولئك وهؤلاء، أولا إضعاف قدسية النص الشرعي، تضعيف النص الشرعي، حتى قال بعض للأسف الدعاء العلماء الكبار الآن في عصر الحاضر المفتي، قال إن 99% من دلائل القرآن إنما هي دلائل ظنية، إنما هي دلائل ظنية. فأين الدلالة القطعية إذا لم تكن في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فأول قاسم مشترك بين هؤلاء جميعا هو إضعاف قدسية النص الشرعي في مقابل ماذا؟ الإعلان أو الإعلاء عن مقام العقل وتضخيم مقام العقل وتقديسه وتقديمه على النص الشرعي. من هذه المظاهر المشتركة بين هؤلاء وأولئك النزعة التوفيقية كما يسمونها، كما قال الله سبحانه وتعالى وحكى عنهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهي أقرب ما تكون بالتلفيقية في محاولة المواءمة بين ما دل عليه العقل والشرع، أو ما دلت عليه الفلسفة والدين، أو ما دل عليه علم الكلام ودلت عليه النصوص الشرعية. في عصر الحاضر دلائل الواقع المدنية الغربية والثوابت والقواطع الشرعية وغير ذلك من الأمور، بين الدين والفلسفة، بين الدين وعلم الكلام، بين الدين ومقتضيات ويعني الحضارة المعاصرة. هذا الموضوع الحقيقة له ما له من خطورة أشك في ذلك، لكن يعني يمكن أن نشير من حيث الإيجاز بما هي أسباب هذه النزعة القديمة الحديثة، وهي محاولة التنصل من التسليم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحاولة إيجاد منافذ ومخارج يتنصل الإنسان ويخرج الإنسان عن طريقها عن لوازم ودلالات كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الجامع لهذه الجوانب هو اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فإنما يتبعون أهواءهم، وهذا الهوى جامع لكل هذه التيارات بشتى ألوانها وأزمانها وأماكنها وراياتها وطروحاتها وأفكارها يجمعها الهوى. الأمر الثاني الجهل حقيقة مذهب السلف رحمه الله تعالى وفهمه من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعل هؤلاء يتخبطون يمنة ويسرة، ويعني حصل بينهم من الاختلاف والتناقض في فهم نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لبعدهم عن فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى. من هذه العوامل الحقيقة وهي عامل نفسي له أثر في هذه المواقف هي الروح الانهزامية والانبهار بما عند الغرب. روح انهزامية، يرون أننا في ضعف وفي مقام ضعف، وهؤلاء هم أصحاب المدنية وأصحاب التمدن وأصحاب وأصحاب، فينظرون إلى الدين بنظرة دونية، وينظرون إلى ما عند أولئك بنظرة استعلائية، فصاروا يستحيون من بعض حقائق الدين التي عندهم ومن بعض النصوص، ويعني لا يحبون أن يسمعوها أو تثار في بعض مثل هذه الأمور. هذه الروح الانهزامية والهوان الذي أصابهم هو الذي جعلهم يقفون هذا الموقف المستضعف من هذه الطروحات. هذه النظرة هي التي كانت عند أولئك لما رأوا الفلسفة وطروحات الفلاسفة، وأول ما نشأ عند المتكلمين رأوا أن هذه يعني أفكار عقلية جديدة، يعني لها أبعادها الفكرية، أما ما عند المسلمين فإنما هي نصوص يعني باردة، يعني يفهمها العامة والخاصة، أما هذه لا، فلا يفهمها إلا أصحاب العقول النيرة، فدخل عليهم الشيطان من هذا الجانب، فصاروا يطوعون النصوص الشرعية من أجل أن توافق ما رأوه يعني فكرا نيرا ومتميزا عن غيره من أفكار ما يسمونهم بالعامة. أيضا في واقعنا العاصر من هذه الأسباب هي دعوة مسايرة في الواقع والتعايش مع الآخر والواقعية المخلطة التي يعني اللي يحاولون تطبيق أو تطويع النصوص الشرعية ومبادئ وثوابته على هذه الواقعية، ومحاولة إلقاء الشرعية على هذه المخالفات، أو على أقل تقدير أنها لا تعارض الشريعة، فوقعوا فيما وقعوا فيه من هذه الأمور من الأمور الخطيرة. وأنا أحذر إخواني وأحذر كل حريص على دينه وعقيدته من أكبر أسباب هذه الروح التي انتشرت بين شبابنا هو إدمان القراءة لأولئك المنحرفين. إدمان القراءة للروايات والكتابات والفلسفات لأولئك المنحرفين هي التي زرعت هذه الأفكار في أذهان الناشئة وخاصة الأذكياء منهم، وأدت هذه إلى مثل هذه الطروحات الخطيرة، نسأل الله العافية والسلام. والحادثة التي ظهرت وانتشرت وفجعت المسلمين حقيقة حادثة الكشغري وما كتبه من أمور مؤلمة جدا يا إخوان، هذه إنما هي غيظ من فيض، إنما هي ثمرة لهذه المدرسة الخبيثة. هناك أساتذة له ومربون هم الذين جروه إلى أن وقع إلى ما وقع فيه. ولعلكم سمعتم كما سمعت أنا من أمه حينما أجريت معها المقابلة، وقالت إن هذا الشاب شاب يافع، كان من حفظ كتاب الله عز وجل، وكان من طلاب التحفيظ، وكان مدرسا في إحدى الحلقات، لكن لف عليه من لف عليه من هؤلاء المفسدون، تقول فكان يغلق على نفسه الباب ويقرأ إلى 6 ساعات من كتب الفلسفة وكتب الروايات الحديثة والكتب الحديثة. فهذه جناية مع الشباب. حينما نقرأ عن السلف رحمه الله تعالى في تحذيرهم من الاستماع إلى أصحاب البدع وأصحاب الأهواء، والتحذير من هؤلاء وخاصة الإنسان في أول نشأته، هذه ثمرات تجاوز ما كان يحذرنا إياه أولئك الآئمة الكبار. فإذا تجاوزنا هذا التحذير من أجل مصلحتنا فينتظر الإنسان ما يجد من مثل هذه الأمور. وهذا ما قاله أولئك الذين انزلقت أقدامهم في هذا المسلك من الأوائل كالإمام الجويني وغيره رحمه الله تعالى، يقول: تركت أهل الإسلام، تركت الإسلام وأهله، وتركت ما كانوا يحذرونني منه، وخضت هذا البحر في ظلم الذي هو علم الكلام. في آخر حياته يقول: ويل لابن الجويني إن لم يتغمده الله برحمته، فها أنا أموت على عقيدة أهل عجائز يسلمون. يقول: إنني تركت ما كان يحذرني منه أهل الإسلام. احذر علم الكلام والفلسفة وهذه الأهواء والبدع. يقول: لا، خلنا نشوف شيء عند الآخرين، أو ما هو مطروح الآن للأسف بكل بجاحة ووقاحة، وهو ما يسمى بالحرية. أي حرية من هذا؟ هذه ثمرات ما يسمى بالحرية. الحرية ضبطتها الشريعة بضوابط وحدود، متى ما سار الإنسان في فلكها فلا شك أنها مطلب إنساني، مطلب مريح، لكن أن يتجاوز الإنسان ما فيه مهلكته فهذه ليست حرية أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. فمن أكبر أسباب انتشار هذه المدرسة الفكرية التي نشير إليها قضية إدمان القراءات لأولئك المخالفين، وهم يعني مترجمون لكتب المستشرقين من الطعن في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله كنت أسمع كلاما من أحد المشايخ الكبار في المتخصصين في العقيدة يطرح طروحات أحيانا، يعني كنت أستغربها، عبارة يعني مثلا أن أهل السنة هم السبب في إثارة بعض الإشكالات وبعض ما يرد عليهم من قضايا، مثل التشدد في مسألة خلق القرآن وغيرها وغيرها من المسائل. وإذا هذا النص في حرفيته ما كان يثيره جولد زيهر، وتعرفون من هو هذا المستشرق الخبيث في قوله وتعليله بأن مثل هذه المظاهر والفتن التي حصلت للمسلمين، قال إنما هي بسبب تشدد المسلمين وتعصبهم لبعض آرائهم، فيكون لكل فعل رد فعل، فيكون المواقف المتشددة الأخرى التي أدت إلى مثل هذا. من هذه الأسباب حمانا الله وإياكم هي قضية اتساع دائرة التغريب بكل أشكاله وبلا حدود، وهذه قضية في غاية الخطورة. يعني هذا الاتساع الرهيب، يعني سواء كانت في جميع الميادين وبجميع الوسائل، هذه من الأخطار المحدقة بالأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه الأمة دينها وأمنها وعقيدتها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين. على كل أيها الأحبة، الموضوع ذو شجون، واسمحوا لي يمكن توسعت في هذا، لكن مع ذكرنا للجانب يعني المنحرف في هذا الجانب، يعني يتساءل المتساءل: ما هي أبرز معالم أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع النص الشرعي؟ هذا السؤال مهم جدا، لا نكون ناقدين دائما ومبينين الإخطاء، لكن ما هو الأصل، ما هي الأصول التي يعني استمسك بها أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع النص، في محاولة أن نجتهد في أن نقتفي أثرهم وأن نستمسك بما كانوا عليه؟ سأقولها بإجمال، والتفصيل يحتاج إلى جلسات أطول، ولكن مثلكم يكفيه الحر تكفيه الإشارة. أول هذه المعالم أو الأصول عند أهل السنة في التعامل مع النص الشرعي، أولها هو تعظيم النص الشرعي، تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أظن لا أحتاج إلى ذكر الأدلة عليها، فهي قضية مسلمة ما لا جدال فيها، هي أصل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أصل هذا الدين الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، وهو تعظيم الله ومن تعظيم الله عز وجل أن نعظم كلامه ودينه وشرعه، وأن نعظم رسوله الذي اختاره لنا صلى الله عليه وسلم، وأن نعظم ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمه من طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم صور التعظيم لنصوص الكتاب، الصور الحسية والمعنوية. يعني أحدكم أحد يعني قد يسأل يقول يعني أن يدخل أكرمكم الله بيت الخلاء مع مصحف لا ينكس، نعم هذه صورة من صور التعظيم، لكن أن يسأل عن حكم هذه المسألة وهو يعارض كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بمبادئ مستوردة من هنا أو هناك، أين التعظيم؟ التعظيم حسي والتعظيم معنوي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما في خيار. ومن المصائب المطروحة الآن، أيهما المقدم، الحرية ولا الشريعة؟ وإلباس هذه ب يعني لبوس فلسفي وكلام فاضي فارغ. سبحان الله، هل هذه مسألة تحتاج إلى سؤال وإلى إشكال وتطرح؟ اللهم استعان. فأولها تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيم النص الشرعي. من تعظيم النص الشرعي هو التسليم له. الدين قائم على التسليم لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإسلام إلا الاستسلام لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأصول هو التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في الآية التي مرت قبل قليل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلم، هل يتصور التسليم مع المعارضة كأي صورة من صور المعارضة؟ هي نقيض للتسليم تماما، سواء كانت هذه المعارضة معارضة عقلية ولا معارضة واقعية ولا معارضة مصلحية ولا معارضة مقاصدية ولا معارضة علمية. أي صورة من صور المعارضة هي مناقضة للتسليم. والتسليم ليس عن بلاهة وبلادة وضعف وقلة عقل، لا يا أخوان، كما يريد أن أن أن أن, أن, أن يصفها المخالفون. يقول اللي ما عنده حجة ولا شيء يقول نسلم للنص. سبحان الله. ولذلك فإن العقل السليم، العقل الناضج، العقل التام هو الذي يدعوك إلى التسليم للحق، التسليم لكتاب الله وكلام رسول الله. أما ما عارض الكتاب والسنة فليس بعقل ولا يدل عليه العقل السليم أبدا، إنما تدل عليه الأهواء. فالعقل السليم هو الذي يدعوك إلى أن تسلم للحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك مقولة للشيخ الشيخ جعفر إدريس حفظه الله يعني في غاية الأهمية، يقول السلفيون هم العقلانيون. الآن التنويريين هذا يسمون التنويريين، يقول هم العقلانيون أصحاب المدرسة العقلية وما تويش، هم والله أصحاب الأهواء وليسوا عقلاء. والله لو كانوا عقلاء لما عارضوا كلام الله بحثالات من سقط البشر من وثني اليونان والإغريق وحثالات البشر، يعارضون بها ما اختصنا الله سبحانه وتعالى به من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هؤلاء عقلانيون وهؤلاء النصيون، هؤلاء ناس مسكين درويش يسلمون للنص فقط. أقول إن قمة العقلية الواعية هي التسليم للحق وإعمال العقل فيما يفيد فيه، أما أن تعمل العقل فيما لا يملك أدواته فيما لا يفيد فيه فهذه من الجناية على العقل والجناية على نفسك حينما تعمله في غير مكان. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر والتفكر واستعمال العقل في حطوط في حدوده التي ينتج فيها ويبرع فيها ويستطيع أن يقدم فيها، لكنه منع هذا العقل أن يتجاوز حدوده. الذين أدخل العقل في العلم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وبما يليق به وبالأمور الغيبية، ما دخل العقل في هذه الأمور، هذه جناية على العقل حقيقة. والعاقل هو الذي يسلم هذه الأمور للعليم الخبير سبحانه وتعالى. قل أأنتم أعلم أم الله، الرحمن فاسأل به خبير. فالجانب الثاني معذرة هو بعد جانب التعظيم جانب التسليم، والجانب الثالث أو الأصل الثالث الإيمان بالكتاب كله. ما ننتقي من الكتاب أو من السنة ما تهواه أنفسنا ونغفل ونغض الطرف عن ما لا يناسبنا، لا، الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة يؤمنون بالكتاب كله. ومن الإيمان بالكتاب كله كما لا يخفى على الجميع الإيمان بمحكمه ومتشابه، ورد المتشابه منه إلى المحكم. وحذر سبحانه وتعالى من سبيل الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولا يخفى، لأنها مرت معنا كثيرا هذه النقطة، ويعني لا نحتاج إلى الكلام فيها كثيرا. من كما قلت من الأصول وهي مترتبة على الإيمان بالكتاب كله الإيمان بالمتشابه ورده وفهمه على ضوء المحكم، كما في آية آل عمران هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أصحاب العقول هم الذين هنا، هم العقلانيون الحق، هم هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك في قلوبهم زيغ. أما العقلانيون فهم الذين يؤمنون بالكتاب كله. هذه نصوص الشرع معنا بين أيدينا. من أصول أهل السنة هو التثبت من النص الشرعي، نعم، وهذه قضية لا بد منها، التثبت من النص الشرعي. إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من التثبت، هل صح عنه عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إن صح فعلى العلم، لكن ليس كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم له إلا بعد التثبت. ولله الحمد من إقامة الحجة علينا أن الله هيئ لنا من الوسائل ما يستطيع الإنسان به أن يعرف هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وهذا من خصائص هذه الأمة، علم الإسناد الذي خص الله به هذه الأمة، ولعل من الحكمة في ذلك لأنها أمة باقية إلى قيام الساعة، فخصها الله بخصائص من ذلك، يعني أن جعل عندها من وسائل حفظ هذا الدين الذي تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن مسلم لا إشكال فيه، حفظ السنة إنما هو بعلم الإسناد الذي خص الله به هذه الأمة. لا شك أن من هذه الأصول الأخذ بالظاهر وعدم العدول عنه إلا بقرينة شرعية دل عليها. لا شك أن من هذه الأصول هو فهم هذه النصوص بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الذين شهد لهم الله سبحانه وتعالى وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والتقدمة والخيرية، وهم الذين يعني عايشوا التنزيل وسمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا التأويل، تأويل ما أنزل إليهم تفسيره، وطبقوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا، فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأصول مراعاة السياق ومراعاة السياق وأيضا أحوال المتكلم والمخاطب والقرائن المحيطة بذلك. فالسياق مهم جدا في معرفة النص الشرعي وما هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بتر النص عن سياقه عن أوله وآخره فهذا تشويه للنص وتحريف له عن معناه الذي أراده الله تعالى وأراده الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا مراعاة الدلالة التاريخية للألفاظ، مراعاة الدلالة التاريخية للألفاظ، وهذا يرتبط بمعرفة أسباب النزول لها أثرها في معرفة النصوص ودلالاتها ومعرفة يعني مآلاتها وإلى غير ذلك من الأمور. النصوص التي نزلت في أول الإسلام غير التي جاءت في آخرها، الناسخ من المنسوخ، كلها تدخل في هذا الجانب. من هذه الأصول الاعتصام بالألفاظ الشرعية والبعد عن المستحدثة. فكم من خلاف وقع نتيجة فهم سوء فهم لمصطلح قد يكون المصطلح مستحدثا يحمل معاني صحيحة ومعاني باطلة، ولكن التعمية والتلبيس هذه ليست من سبيل المؤمنين في مثل هذه الأمور. أيضا من هذه الأصول تقديم الدلالات والمعاني الشرعية على اللغوية والعرفية، الدلالة والمعاني الشرعية من الألفاظ والمعاني على اللغوية والعرفية كما سبق الكلام عليه فيما تقدم. من هذه الأصول درء التعارض بين درء التعارض لا تعارض البتة بين النص الشرعي مع النص الشرعي، ولا بين النص الشرعي مع العقل، ولا بين النص الشرعي مع المصلحة، ولا بين النص الشرعي مع المقاصد، ولا النص الشرعي مع قواطع العلم الحديثي. أبدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تعارض بين الحقائق. فإذا كانت هذه ثمة حقائق فلا يمكن أن تعارض نصا شرعيا البتة. إن كان ثمة تعارض حقيقي فلنلتفت إلى الجانب الآخر سنجد الخلل فيه لا محالة. ما درت أنا طلت في هذا الموضوع وتوسعت فيه، لكن نظر لأهميته وخطورته وأراني مضطر إلى أن نعيد ما سبق أن قرأناه في الدرس الماضي فيما قاله الشارح رحمه الله تعالى شرحا لهذا النص والتعليق على جوانب يسيرة منه. يعالج المصنف رحمه الله تعالى تلك المظاهر التي كانت في عصره رحمه الله تعالى، ولو عاش عصرنا لا يعني توسعت الدائرة عليه، والله المستعان. يقول رحمه الله تعالى تفضل. وجميع الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأجزل له الأجر والمثوبة وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله إلى ذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان. نعم، هذه صورة من بعض المخالفين في عصره رحمه الله تعالى، ولكل خلف سلف. فالجهمية لهم خلفهم الذين يعيشون بين ظهرانينا الآن، وكذلك المعطلة، وكذلك المعتزلة. أما الرافضة فالاسم والمسمى لا زال كما هو عليه. القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وأحاد، وهذه وسيلة من وسائل إضعاف الدلالة، دلالة النصوص الشرعية، وهو تقسيم الأخبار إلى الأحاد ومتواتر. لو كان الغرض مثل ما ذكرنا في السابق هو التقسيم النوعي وغير ذلك من الأمور فلا مشاحة للسلاح. نعم، لكن أن يبنى عليها أصول، هذا التقسيم يبنى عليها أصول ترد نصوص شرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذ ذريعة لرد ثلاثة أرباع السنة صلى على جنب. والبديل ما هو؟ ما هو البديل إذا كان أثبت منها يعني على عين الرأس؟ لكن أن ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول بأنها براحة، تقبل ماذا؟ موروثات الرومان والإغريق جهلة البشر. هذه إشكالية. نعم. فقال القائلين هؤلاء، يلاحظ أن من أوائل من قسم السنة والنصوص والأخبار إلى هذا التقسيم هم هؤلاء المبتدعة الذين أثروا وتأثر بهم الأصوليون بعد ذلك من في هذا الموضوع. القائلين بأن الأخبار قسمان. القائلين بأن الأخبار قسمان، متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قطعت في دلالة القرآن على الصفات. قالوا والآحاد لا تفيد العلم، ولا يخرج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا عن القلوب ما حكم ربه تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحكام الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يضطروا لقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. ولعلنا فيما تقدم الكلام يعني توضيح هذه المسألة، كلام لأن الحقيقة الحرمان هو أن يحرم الإنسان نور الوحي وهدايته، فكيف أن يقدم عليه غيره؟ والله إنها قمة الحرمان. لذلك قال الله عز وجل ولكن جعلناه نورا، هذا الوحي جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. لكن بعض الناس حرموا والعياذ بالله، فكيف يريد الإنسان الحق من غير هدي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك كما قال أقفرت قلوبهم من اهتداء النصوص ولم يظهروا بالمعقول الصحيح. بالفعل والله لو كانوا عقلا، والله إن العاقل من فيه ذرة عقل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدم على قول الله وقول رسوله أو لأحد كائن من كان. وهذه من مسلمات المنهج السلفي ولله الحمد يا أخوان كما تعرفون. مسألة مقطوع بها لا تقبل الجدال ولا النقاش ولا هذه مسألة يعني خط أحمر كما يقولون لا يمكن الجلس. نعم. قال ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم تفضل. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وناظمه معقولا، فما وقره قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما قاله قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تكويضا، أو حرفه وسمى تحريمه تفضيلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. هذا موقفهم، يأتون إلى النصوص المحكمة قالوا لا، إذا خالفت المعقول عندهم قالوا لا هذه من المتشابه، وإذا وافقت لو كان حديث موضوع قالوا لا هذا من المحكم، فأساءوا الأدب مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني في غاية الموضوع. نأخذ على سبيل المثال يعني مثلا قضية الصفات التي تحدث بهذا الأمر. طبعا مسألة تعطيل الصفات هي مسألة لم تؤخذ من القرآن والسنة، إنما أخذت من الفلسفة وتبناها المتكلمون بعد ذلك وأصبحت هي الأصل، لأن الفلاسفة قالوا لا إن أصل التوحيد هو نفي الصفات، وأن إثبات الصفات يستلزم إما الكثرة أو التركيب، فلذلك لا بد من نفي الصفات. فلما أشرب هؤلاء هذه الفكرة في عقولهم وجاءوا إلى النصوص، فإن النصوص كلها تثبت الصفات، فكيف يعني نتعامل مع هذه النصوص؟ فحملوا النصوص على غير محملها، فأخذوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو نص محكم، وجعله معارضا للنصوص الكثيرة، بل معارضا لآخر الآية نفسها وهو السميع البصير. فأخذوا ما يوافق معقولاتهم كما زعموا، وردوا ما خالف، وجعلوا هذا محكم وهذا متشابه. وهذا مسار ومسلك الذين في قلوبهم زيغ كما أخبر الله عز وجل، وإلا فالواجب عليهم كما قال الله عز وجل فأما الذين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ففهموا هذا مع هذا ولا تناقض بينه ليس كمثله شيء مع وهو السميع البصير أبدا، فهو كما وفق له أهل السنة إثبات بلا تعطيل وتنزيه، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات للصفات بلا تمثيل، لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء، وتنزيه بلا تعطيل، فننزه الله عن المماثلة، لكن لا يعني تنزيه الله أن نعطله عن صفاته التي وصف نفسه بها ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا ما هو الموقف أمام هذه النصوص؟ قال وما خالفه قال إنه متشابه، ثم رده وسمى رده تفويضا، قال لا هذا ما أعرف علمه عند الله عز وجل، لكن أعلم بأنه ليس على ظاهره، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، حمل النصوص على غير محملها وما سماه تأويلا ليقبل، قال فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليه. طريق أهل السنة صلى الله عليه وسلم يقول وطريق أهل السنة ألا يعبروا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ، وهذه قضية المسلمة أن طريق الحق ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا بقول فلان، كما قال الشيخ ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، ما قال الشيخ أنه لابد أن يكون متواترا ولا غير متواتر، لا، إنما كما قلنا من أصول أهل السنة تثبت من النص، أنه نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فعلينا التسليم من الله كما قال الزهري رحمه الله تعالى من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هذا دور أن نسلم لأمر الله، وهذا مقتضى الإسلام كما مر معنا كما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيعة ترى على بصري زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت، ونظر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. نعم، فهذا الأمر واضح قضية مسلمة لا لا لا لا إشكال فيها ولا نداء. لعلنا نشير هنا إلى أبرز سمات الاتجاه ما يسمى بالاتجاه العصراني الإسلامي، الاتجاه العصراني في اتجاه شبه ملحد إن لم يكن ملحد، واتجاه للأسف أنهم من رموز الإسلاميين ومن يعني من بعضهم دعاة ومفكرين ويعني يشار إليهم بالبنان، ولهم جهود تشهر في جوانب لكنهم عندهم يعني انحراف في هذا الاتجاه الخطير، يعني يمكن أن يمثلوا يعني أو ويسمون بالاتجاه العصراني الإسلامي تمييزا لهم عن الاتجاه العصراني الملحد ولا المنحرف كلية. طبعا يمثل هؤلاء كما لا يخفاكم يعني مثل الشيخ يوسف القرضاوي، الشيخ محمد عمارة، الدكتور محمد عمارة، الدكتور فهمي هويدي وغيرهم من هذا الاتجاه، ومن سار في سالكهم ويعني سار على منهجهم لهم جوانب يعني إيجابية، لكنهم لهم تأثر كبير جدا في الاتجاه العقلاني أو اتجاه العصراني الآخر. أبرز سمات هذا الاتجاه أولا الإعلاء الشديد من قيمة العقل، تقديس العقل في مقابل النص. الأمر الثاني هو الدعوة المستمرة للاجتهاد، ويعني كأن الأمر يعني الاجتهاد أنه باب مشرع لكل يعني من شاء يلج، وكل من انحرف يقول لا هذا اجتهاد وهو معذور، والحاكم إذا اجتهد فله أجران وإذا أخطأ فله أصاب له أجران فله ولا. الاجتهاد له آلة والنصوص ليست عبثا، كل يقول فيها برأيه ما شاء ويقول إن هذا مجتهد. لذلك يقول من يقول منهم صلى الله عليه وسلم مثلا عن الرافضة الذين كل الناس تعرف مدى بعدهم وانحرافهم، يقول يا أخي هؤلاء مجتهدون، فإما عامة مقلدة فهم معذورون، وإما علماء مجتهدون فهم مخطئون، فإذا على كل هم معذورون في كل مثل هذا المواقف. هذا تلاعب في الناس، توسيع دائرة الاجتهاد. الآن يعني يأخذون مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور الدنيا، يعني أمور معنى ذلك أن كل أمور السياسة والاقتصاد والنظم والقوانين هذه كلها من الدنيا، أما الدين فهو عبادة وصلاة هذه التي أخبر بها ونقف مع النص فيها، أما ما عداها فهي. ويوسعون مثل هذه الدائرة ليقول من شاء ما شاء في دين الله سبحانه وتعالى. دين الله كامل نظم شؤون الدين والدنيا وليس خاصا ببعضها دون بعض. من سمات هذه المدرسة يعني الموقف السلبي من فهم السلف، هم ضد فهم السلف ويقول لا يلزم فهم السلف، ويقول إن هؤلاء نصيون متشددون منغلقون إلى غير ذلك من العبارات التي يصمون بها من يدعو إلى الالتزام بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم لنصوص الشرع، فهم على العكس من ذلك يحاربون مثل هذا الأمر. ومحاكمة المنهج السلفي إلى أخطاء بعض الأفراد إما قديما أو حديثا، فيأتون بنماذج يعني أخطأ فيها بعض الناس يقول هذول السلفيين وهذا المنهج السلفي وهو إلى غير ذلك الأمور، وهذه من البهتان. فالمنهج لا يحكم إلى أخطاء أفراده، وإلا لحكم الإسلام إلى أخطاء أفراده الذين يعيشون في الغرب أو غيرها وينحرفون عنه، يقول هذا هو الإسلام؟ المسلمون المنحرفون الذين يخالفون الإسلام في هذه نحمل الدين والإسلام أخطائهم ونقول هذا هو الإسلام؟ لا يقول هذا إلا متجنب. فكذلك المنهج السلفي كون في بعض الأفراد قد يعني تزل أقدامهم، قد يخطئون، قد يشذون، قد إلى غير ذلك من الأمور، لا نحمل المنهج أخطاء أفراده، وهذا من الزلل الخطير جدا. الانتقاص في عباراتهم هذه انتقاص العلم المتقدمين في مقابل الرفعة والإعلام من شأن بعض المتكلمين وأصحاب الانحرافات الفكرية الكثيرة. من هذه السمات ضعف التزامهم بالمنهج العلمي، هم أصحاب أهواء في الحقيقة وينادون باسم المنهج العلمي، لكن عند التطبيق تجد أن المنهج العلمي في واد وهم في واد آخر، وتطبيقاته في هذا المعنى كثيرة جدا. ومن أفضل ما يكون أيضا من هذه السمات الخلل في استخدام المصطلحات واستخدامها في غير مواضعها الصحيحة، يأخذون عبارات فلانية وجمل عامة فيحملونها على غير محامل. مثلا على سبيل المثال لا يعني مثلا عبارة التراث، التراث عبارة يشمل كل ما كان قديما، يشمل الحق والباطل، صح ولا لا؟ فيأتون إلى المنهج السلفي يقول هذا من التراث، وكنا نأخذ من التراث ونقدس التراث وإلى غير ذلك من التراث. من قال لك هذا الأمر؟ التراث فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، فما كان حقا فلا بد من استثماره والاستفادة منه. ومن ذلك آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه رضوان الله عليهم، لا نقول إن هذا تراث باطل ماضي وانتهى وعفى عليه الزمن. هؤلاء هم أئمتنا وهؤلاء هم قادتنا، وهؤلاء لا يمكن أن نفهم نصوص الشرع وتطبيقاته إلا من خلالها. نعم، ماذا قلنا؟ نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال نعم اتفضل. نعم، ذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني وقوف، وهذا هو هذا هو الأصل، وقوف المسلمين جميعا عند نصوص الشرع لا يقدم. يعني لما قال ما تقول أنت، يخبرهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما تقول أنت، يعني هل لي قول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك اشتد نكير وغضب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على من سأل مجرد يقول أنت رأيك، هل لي رأي يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومر معنا حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان لما حدثه حماد بن زيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لماذا لم تجيب؟ قال كيف أجيبه وهو يحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو المظنون به المسلم، أن يكون وقافا عند حدود الله. لا خيار، إذا صح الخبر فلا خيار ولا اجتهاد. لذلك من سمات هذه المدرسة، من سمات للأسف الطعن في عبارة الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. يقول لا، هذه عبارة ما ترك الآخر للأول شيء، وهذا الكلام من كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه. يقول لا، هذه إغلاق للفكر وجمود فكري وإلى غير ذلك من العبارات الخطيرة. نعم تفضل. وخبر واحد إن تلقته السنة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد اسمي المتواتر. يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلقت الأمة بالقبول، رواه العلماء وعملوا به وشرحوا وشكل، تقبلت الأمة بالقبول علما به إذا كان في الأحكام، وتصديقا له إذا كان في الأخبار، يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. خلاص يفيد العلم ما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الأمة بالقبول، فإنه يفيد العلم عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، يسمى بالمتواتر المحلي. قال ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. ما فيه نزاع عليه السلام، لا نزاع بين سلف الأمة في هذا الموضوع. وبهذا نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.